قاتلهم حتى يقتل فإنه سيكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وبين أنه ما من رجل يثبت تجاه العدو ويقاتل فإنه إن قتل سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهذه المقالة لا شك أنها شجعت المسلمين ودفعتهم إلى أن يقفوا هذا الموقف العظيم ولا يترددوا في ما قاله صلى الله عليه وسلم لهم، ولذلك تتابعوا في قتال الكفار واحدا بعد واحد إلى أن قتل السبعة من مؤمني الأنصار رضوان الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتابع عملهم ويرى موقفهم ويدعو لهم ويسأل الله سبحانه وتعالى النصر. فلما استشهد السبعة من الأنصار وكان قد خفت الوطأة على المسلمين حيث عاد عدد كبير من المسلمين إلى مواقعهم وصفوفهم وبدأوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقف الأنصار وقال إن الموقف الذي وقفوه يعني موقف عظيم، وإننا لم ننصفهم فيما فعلوا، وكان المناسب أن يشارك المهاجرون الأنصار في هذا الموقف، لكن هكذا قدر الله وقضى وأنجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن استشهد هذا العدد من الأنصار رضوان الله عليهم فإن الله سبحانه وتعالى سيكرمهم بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم سيكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة لصدق موقفهم وصدق إيمانهم وتشرفهم بالشهادة التي منحهم الله سبحانه وتعالى إياها. وقوله ما أنصفنا الأنصار يعني ما أنصفناهم، أي كان الأولى أن يكون معهم من المهاجرين مثلهم ويقفون هذا الموقف ويتبادلون الشهادة بدلا من أن ينفرد بها الأنصار رضوان الله عليهم، أو أننا ما أنصفنا الأنصار لأن كثير من غيرهم فروا عندما هاجمهم المشركون ولم يبقوا، لكن الأنصار رضوان الله عليهم بقوا وثبتوا، ولذلك فازوا ونالوا هذا الخير العظيم. وما كان ينبغي لغيرهم أن يفر أو أن يهرب أو أن لا يقف في وجه الكفار. وهذا الموقف لما كان من المواقف الفريدة والتي وقعت في ذلك اليوم، وكان أصحابها ومن انفردوا بها هم الأنصار رضوان الله عليهم استحقت هذه الإشادة من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرهم وأثنى عليهم وبشرهم بما وعدهم به الله جل وعلا. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: جرح وجهه جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. وهذا أيضا موقف من المواقف العصيبة التي وقعت في يوم أحد، لذلك خص الإمام مسلم رحمه الله ذكرها في كتابه ليبين مدى ما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا اليوم وفي هذا الموقف، وهو عندما حوصر النبي عليه الصلاة والسلام وضيق عليه وألجأ إلى الانحسار إلى الجبل وإلى الغار القريب من الجبل، حدث له ذلك حيث شجه الكفار، يعني أدموا رأسه، أو شج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيته وهي إحدى أسنانه التي هي في مواجهة أو في قريبا من وجهه، وهي الأربعة الأسنان التي تأتي بعد الثنايا بعد الثنيتين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم شج في رأسه حيث انكسرت البيضة وهي الخوذة التي توضع على رأسه، هشمت من أثر الضرب ومن أثر الطعن حتى شجت الرأس من تحتها، كل ذلك أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الإصابة التي لحقت النبي صلى الله عليه وسلم لحقت كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، بل إن منهم من مات واستشهد، ومنهم من جرح في هذه المعركة. وبعد أن وقفت الحرب بدأ الصحابة رضوان الله عليهم يتفقدون أحوالهم، وممن تفقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا ما لحق وما أحل بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا جاء وقت العلاج والمداوات، فما كان من فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنها بادرت لعلاج أبيها رضوان الله عليه، علاج أبيها صلى الله عليه وسلم، فكانت تغسل عنه الدم وتسلت عنه الدم، ولكن الدم لم ينقطع بل يزداد. وما كان من علي رضي الله تعالى عنه إلا أنه كان يملأ ترسا، يعني المجن، يملأه بالماء ثم يأتي ويصب الماء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه ليسلت عنه الدم وليوقف عنه الدم. وباشرت فاطمة رضي الله عنها ذلك، ولما رأت أن الدم لا ينقطع وأن الدم لا يتوقف بادرت بمعالجته بشيء من العلاج يشبه الكية، فأخذت حصيرا، والحصير هو ورق النخل، ورق شجر النخل، أخذت منه اليابسة وأحرقته، ولما تحول إلى رماد أخذت الرماد ووضعته على أماكن سيلان الدم من الجروح حتى وقف الدم وتوقف وانقطع. هذا ما عالجت به رضي الله تعالى عنها جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في وجهه والذي كان في رأسه. وأما الرباعية فقد عرفنا أنها انكسرت وسقطت، كل ذلك من الأذى الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. والله سبحانه وتعالى لما علم ما لحق برسوله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رسوله صلى الله عليه وسلم، وصادف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم لأنهم فعلوا شيئا عظيما، لكن علمه سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين قاتلوه في هذه المرحلة لعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم ويرحمهم ويعفو عنهم ويسلمون، ولذلك طلب من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكف عن الدعاء عليهم، فقال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فالأمر موكول إليه سبحانه وتعالى، هو الذي يتصرف وهو الذي يعاقب وهو الذي يثيب وهو الذي يجازي. فأراد الإمام مسلم رحمه الله أيضا أن يشهد بهذا الموقف في هذه الغزوة، فخص ذكر هذا الموقف في هذا الباب الذي ترجم له الإمام النووي ببيان ما لحق النبي صلى الله عليه وسلم من أذى. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم أنه يعني يعقوب بن عبد الرحمن القاري، القاري وليس القاري، لأن القاري قد يظن أنه أحد القراء، أحسن، لكن هو نسبة إلى القارة، إلى قبيلة القارة. نعم. قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح، عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى فاطمة رضي الله عنها هي التي كانت تغسله. نعم. ومن كان يسكب الماء، ومن كان يصب الماء عليها أثناء غسلها له. وبماذا دوي جرحه، وبماذا دوي جرحه صلى الله عليه وسلم، يعني بأي شيء دوي وعولج. نعم. ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز، يعني من أنه دوي بالحصير بعد أن أحرق، وأن الذي غسل جرحه هو أو هي فاطمة رضي الله عنها، وأن الذي كان يصب عليها الماء هو علي رضي الله تعالى عنه، غير أنه زاد وجرح وجهه وقال مكان هشمت كسرت، يعني بدل من قوله هشمت بيضته قال كسرت البيضة. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة حا، يعني كل هؤلاء رووه على سبيل المتابعة، والحديث مشهور بين الصحابة رضوان، بين طلبة العلم رضوان رحمهم الله، في أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له ذلك في غزوة أحد. نعم. قال وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال حا قال وحدثني محمد بن سهل التيمي قال حدثني ابن أبي مريم قال حدثنا محمد يعني ابن مطرف كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي هلال أصيب وجهه، وفي حديث ابن مطرف جرح وجهه، جرح وجهه صلى الله عليه وسلم. قال يعني هذه روايات على سبيل المتابعة للحديث الأول. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، وشج في رأسه، في رأسه صلى الله عليه وسلم، فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، يعني هذا سبب نزول هذه الآية لعلم الله جل وعلا أن غالب هؤلاء سيسلمون ويدخلون في الإسلام ويعفو الله عنهم، وهذا إنما فعلوه فترة أو مدة كونهم كفارا. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لي، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قص على أصحابه هذه القصة من أن بعض الأنبياء السابقين تعرضوا للأذى، ولم يكن عليه الصلاة والسلام هو الذي تعرض لهذا الأذى وحده، بل إن بعض الأنبياء من قبله تعرضوا لهذا الأذى وصبروا استغفروا لأقوامهم فعلهم الذي فعلوه، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم. وهذا الأمر يعني كان قد حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل هذه الفعلة خصوصا بعد قول الله تعالى له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ومحمد بن بشر عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال: فهو ينضح الدم عن جبينه. ومعنى ينضح الدم عن جبينه يعني يزيله ويمسحه ويسلته. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب غزوة أحد قوله: حدثنا هداب بن خالد الأزدي، هكذا هو في جميع النسخ الأزدي، وكذا قاله البخاري في التاريخ، وابن أبي حاتم في كتابه وغيرهما، وذكره ابن عدي والسمعاني. وهؤلاء كلهم مؤلفون في أسماء الرجال، منهم من ذكر الرجال مطلقا، ومنهم من قصرهم على الثقات، ومنهم من روى عنهم في كتب التواريخ وفي كتب الجرح والتعديل. نعم. وذكره ابن عدي والسمعاني فقال: هو قيسي. نعم، ابن عدي في كتابه الكامل الضعفاء، الإمام الثاني في كتابه الأنساب السمعاني والسمعاني في كتابه الأنساب ذكروا هدابا وقالوا إن هذا لقب له واسمه هدبة. وقيل إن اسمه هدبة أو إن اسمه هداب، إن اسمه هداب ولقبه هدبة. نعم. وهو قيسي. نعم. كما أنه نعم أزدي وهو قيسي وهو أزدي. نعم. وليس المراد بالقيسي نسبة إلى قيس بن عيلان، وإنما نسبة إلى قيسي بن نيان أو بنيان، وهي قبيلة واحدة. نعم. قال: فقد ذكره البخاري أخاه، فقد ذكر البخاري أخاه أمية ابن خالد فنسبه قيسيا، نسبه إلى قيس، قال أمية ابن خالد القيسي. نعم. وذكره الباجي فقال: القيسي الأزدي. والباجي في كتابه المشهور رجال البخاري. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: هذان نسبتان مختلفتان، لأن الأزد من اليمن وقيس من معدن. من معدن. نعم. نعم. قال: ولكن قيس هنا ليس قيس غيلان، بل قيس بن يونان من الأزد، فتصبح النسبتان يعني فالنسبتان نسبتان. نعم. تكون في لقبيلة واحدة. قال القاضي: وقد جاء مثل هذا في صحيح مسلم في زياد بن رباح القيسي، يقال رياح، كذا نسبه مسلم في غير موضع القيسي، وفي بعض المواضع نسبه الأزدي. نعم. وقال في النذور التيمي، قيل لعله من تيم بن قيس ابن ثعلبة ابن بكر ابن وائل. نعم. فتجتمع النسبتان أو فيجتمع النسبتان، وإلا فتيم قريش لا تجتمع هي وقيس. هذا كلام القاضي، وقد سبق بيان ضبط هداب هذا مرات. وأنه بفتح الهاء وتشديد الدال، وأنه يقال له هدبة بضم الهاء، قيل هدبة اسم وهداب لقب، وقيل عكسه. قوله فلما رهقوه هو بكسر الهاء، أي غشوه وقربوا منه. وقربوا منه، وقربوا منه، أرهقه أي غشيه. قال صاحب الأفعال رهقته وأرهقته أي أدركته. قال القاضي في المشارق قيل لا يستعمل ذلك إلا في المكروه. نعم. قال وقال ثابت كل شيء دنوت منه فهو رهقته أو رهقته، والله أعلم. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 7 رجال من الأنصار ورجلان من قريش، فقتلت 7، فقال لصاحبيه صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا. الرواية المشهورة فيه ما أنصفنا بإسكان الفاء، وأصحابنا منصوب أصحابنا، نعم، منصوب مفعول به، هكذا ضبطه جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين، ومعناه ما أنصفت قريش الأنصار، لكون القرشيين لم يقاتلوا، لم يخرجا للقتال، لم يخرجا للقتال. نعم. ها؟ قال لكون القرشيين. نعم. لكون عندك القرشيين ولا القرشين؟ نعم. لكون القرشيين. نعم. نعم، لكون القرشيين لم يخرجا للقتال، ما شارك في القتال. نعم. بل خرجت الأنصار واحدا بعد واحد. كيف وذكر نعم. القاضي وغيره أن بعضهم رواه ما أنصفنا بفتح الفاء. نعم، ما أنصفنا. نعم. والمراد على هذا الذين فروا من القتال، يعني الذين فروا من القتال ما أنصفوا، كان الأولى بهم أن يقفوا. نعم. وأن يناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلت الأنصار. نعم. فإنهم لم ينصفوا لفرارهم. قوله حدثنا يحيى بن يحيى، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.